السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد صلى الله على النبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد مع حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس دروسنا فتح الجليل في شرح حديث جبريل. فتح الجليل في شرح حديث جبريل. كنا قد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان. أولاً سألوا عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان. قالوا وأن تحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. فسأله عن الإيمان يعني انتهينا بفضل الله من كلام عن مسائل الصيام ومسائل الصيام ومسائل الزكاة ومسائل الحج. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله. وكان ده آخر كانت هذه آخر محاضرة في الأسبوع قبل الماضي. تحدثنا عن مسائل الإيمان بالله بالألوهية بالربوبية والأسماء والصفات وما يتعلق من هذا البحث والمبحث العظيم. ثم بعد ذلك قال أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخر الكلام. فالوقفة في هذه الليلة مع الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة. عليكم السلام ورحمة الله. الإيمان بالملائكة أصل من أصول هذا الدين. يكفر من ترك هذا الأصل لأن إنكار الملائكة كما هي طريقة الفلاسفة الذين قالوا أن الملائكة في حقيقتها هي الأرواح أرواح الصالحين وهذا كفر بالله عز وجل لأنه تكذيب القرآن. آيات القرآن المتواترة ذكرت الملائكة في غير ما موضع. فالملائكة خلق من خلق الله عز وجل. وفي هذا المبحث بإذن الله عز وجل نتحدث عن الملائكة عن وظائف الملائكة عن أسماء الملائكة عن طبيعة الملائكة عن عبادة الملائكة عن مسألة التفضيل بين صالح المؤمنين وبين الملائكة. هل إبليس من الملائكة؟ عن أمور لا تحبها الملائكة وتنفر منها الملائكة إلى غير ذلك من المباحث. إن شاء الله يعني قد ننتهي من هذه المسألة في محاضرة أو في محاضرتين بحسب تأثير بحيث تأثير الله عز وجل وتوفيقه لنا. أولا نقول الإيمان بالملائكة هذا أصل من أصول الإيمان بالله عز وجل أصل من أصول الإيمان بالغيب. والذي يلحظ في آيات الله عز وجل أن أول صفة أن أول صفة في كتاب الله عز وجل من صفات المؤمنين ومن أعظمها والله أنهم يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب أن نؤمن بشيء لم نره، وهذه حقيقة يعني هي المحك الرئيس في المؤمنين، وإلا فنجد أن العقلانيين من الفلاسفة ومن يلغو بولوغهم يقولون بلسان الحال لا نؤمن إلا بما نراه، وهنا يأتي المحك الرئيس والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب، أن نؤمن بما لم نره، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، قال الله ذلك عن إبليس وحزبه. فالإيمان بالغيب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة من صفات المتقين المؤمنين أنهم آمنوا بالغيب، آمنوا بشيء ما رأوه، ما دام أن الله أخبر فنؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا نجاوز في ذلك قدر أمولة ولا طرفة عين. إذن هناك أصل هو الإيمان بالملائكة، وهذا من أركان الإيمان بالغيب. ونلاحظ أن الأمر الثاني بعد الإيمان بالله في الحديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته. هناك حكم من خلق الملائكة، هناك حكم للحكيم في خلقه لهذه الملائكة. أولا في خلقها إظهار لقدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، الله قادر على ما كان وما يكون وما سيكون، الله قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقدرة ورحمة. فالله عز وجل في أول حكمة من حكمة خلق الملائكة فيها إظهار لقدرة الله عز وجل أن يخلق هؤلاء الملائكة أجسام لطيفة نورانية لا يعصون الله ما أمرهم، لا يفترون عن ذكر الله، لا يعصون الله ما أمرهم، ما بين ساجد وراكع خطت السماء وحق لها أن طعت، ما من موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد راكع قائم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فالحكمة الأولى إظهار قدرة الله، إظهار قدرة الله عز وجل. أيضا من حكم خلق الملائكة أن المكلفين من البشر يعلمون قدرة ربهم وكثرة جنوده، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل قادر على كل شيء، أمره في الكاف والنون، ومع ذلك خلق ملائكة ينصعون لأمره ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك في خلق الملائكة أيضا اختبار وتمحيص للصف، فالملائكة مخلوقات لا ترى، الله عز وجل اختبر الناس في الإيمان بهم، فمنهم من آمن بهم رغم أنهم لا يرون الملائكة، ومنهم من قال لا نؤمن إلا بما نرى على طريقة وما أتاكم إليه العقل فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان في خلق الملائكة ودعوة ربهم ودعوة الله للناس أن يؤمنوا بهم هذا اختبار للصف ليميز الله الخبيث من الطيب. بنقول مسألة في حكم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة ركن من أركان هذا الدين، من علامات الإيمان الواجب أن نؤمن بالملائكة، الكفر بهم كفر بالله، لأننا إذا كنا نؤمن بالله حقا فإننا نؤمن بالله وبما جاء عن الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، قال الله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فمن من أنواع الضلال المخرج من الملة أن يكفر المرء بالملائكة. ومن الكفر بالملائكة ليس فقط في إنكار وجودهم، بل من الكفر بالملائكة أي يصف الملائكة بأمور قد حرمها الله عز وجل، كمن وصف الملائكة بأنهم بنات الله عياذا بالله. ومنهم من يصف أن الملائكة ولدت من تناكح الجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، كل هذا من كفر البواح، كلها مكفرات وضلالات. نسبة الملائكة إلى الإناث وأنهم بنات الله عياذا بالله أو أنهم أنثى، هذا من الكفر المبين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون ملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم. قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أنت الذي تتكلم عياذا بالله بهذا الكلام، أتتكلم من بنات أفكارك أم رأيت شيئا بعينك؟ أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. لذلك علماء التوحيد يقولون أن الذي ينسب الملائكة إلى الأنوثة فقد كفر. لما؟ لأنه كذب بصريح القرآن، القرآن نفى هذه النسبة الباطلة. فمن نسبهم إلى أنهم بنات أو إناث هذا كفر بالله. لذلك نعالج هنا على مسألة من الأمور الدارجة طبعا عند الناس، وهم يعني لا يقصدون ذلك. اسم ملك، اسم ملك يطلق على البنات، هذا اسم لا يجوز. اسم ملك يطلق على المثل وهذا لا يجوز. لما جعلنا اسم الملك للإناث؟ طبعا الذي يقول ذلك صلي على محمد صلى الله عليه النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أقول الذي يطلق هذا الاسم اسم ملك على البنات هذا من الخطأ البين، يراجع في ذلك. ولكن بالطبع يعني هو لا يقصد ما يقصده أهل الجاهلية من نسبة البنات إلى الله ونسبة الملائكة إلى البنات والأنوثة. فهذا هذه الأسماء مما تخالف العقيدة. وكذلك من يطلق مثلا على الممرضة ملائكة الرحمة، يطلق على الممرضات ملائكة، هذه أمور يا جماعة دارجة على الألسنة تخالف العقيدة، تخالف العقيدة. فلان يأكل أرز مع الملائكة، لما يقول مثلا شخص نايم الملائكة لا تأكل، كما سنأتي إن شاء الله في الكلام عن الصفات المعنوية والحسية للملائكة. الملائكة أجسام نورانية لطيفة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح، نعم لها أرواح وتموت في آخر إذا أذن الله بذلك بعد نفخ في الصور، لكن أجسام لطيفة نورانية لا تأكل لا تشرب لا تتناكح، ها، وما أوتيتم لعلم إلا قليلا، هذا الذي نعلمه عن الملائكة. فلذلك هذه ألفاظ دارجة، ها اسم ملك لا يجوز، ملائكة الرحمة، ها يقال مثلا فلان داود أو فلانة صوت ملائكي، صوت ملائكي، خلي بالنا يا جماعة، وانت سمعت صوت الملائكة، ها من الملائكة من صوته كان يعني يكون عذابا على قرى كاملة، من الملائكة كجبريل من صوته يكون عذابا على قرى، يكون مهلكا للقرى. فكيف يقال على صوت مثل يقال هذا صوت ملائكي؟ هل أنت سمعت صوت الملائكة؟ الإنسان حينما يقف مع نفسه مع هذه العبارات والألفاظ الدارجة لابد أن يراجع هذه الأخطاء الدارجة على ألسنة. كما ذكرنا من قبل أن هناك ألفاظ كثيرة يعني نريد نحن ننشرها بين الناس، ننشر أقصد أن نحذر الناس منها. مسألة امسك الخشب تشود مثلا، أصل هذه الكلمة قلنا مقابل أنها كانت من اعتقادات النصارى الذين يتبركون بالخشب الذي صلب على عقيدتهم الباطلة، صلب عليه المسيح ويعتقدوا أن الخشب شيء مبارك، ثم تناقل الكلمة المسلمون بجهل. نعود فنقول أن المؤمن يعتقد أن الملائكة لا تنسب إلى الذكور ولا إلى الأنوثة، فهي مخلوقات لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان مما وصف لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يتكلم الله بغير علم. مسألة في صفات الملائكة، الملائكة لها صفات حسية ولا صفات معنوية. أما صفاتها المعنوية في شهادتها، في اعتقادها، في إيمانها، فالملائكة تشهد أن الله إله واحد. لما نتكلم عن عقيدة الملائكة، ها، نتكلم عن ما هي عقيدة الملائكة. الملائكة لما نجيب عن هذا السؤال، أنا لا أسألك أنت ولا أسألكم عن عقيدتكم في الملائكة، لا، أسألكم ما عقيدة الملائكة في ربها، ما عقيدة الملائكة في ربها. لا، الملائكة عقيدتها من أعظم العقائد، تشهد أن الله إله واحد لا ند له، لا سمي له، لا نظير له، لا كفء له. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. والملائكة الله جل ذكر، بدأ بنفسه في شهادة وثنى بملائكته، وذكر ثلث بأولي العلم. الملائكة عباد مكرمون لا يتحدثون إلا بأمر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال الله: يخافون ربهم من فوقهم. إذا من عبادات الملائكة، بعد أن ذكرنا أنها تشهد أن لا إله إلا الله، أنهم خلق من خلق الله، يتأدبون مع الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول. أيضا عندهم عبادة الخوف، والعبادة عبادة الخوف من أجل العبادات. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا من عبادة الملائكة أنها تسبح بحمد ربها، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الله عز وجل أيضا عن عبادة الملائكة: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فالملائكة ساجدة لله. وكذلك قال الله عز وجل عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من أدب الملائكة، أنهم لا يتكلمون ولا يتقدمون بين يدي ربهم عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خشية جبريل وهو أفضل الملائكة، قال الحديث فيه كلام ولكن يعني يحسن، قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، هم جبريل. لما يقال الملأ الأعلى كما في حديث اختصم الملأ الأعلى، وفي حديث إلا ذكرته في الملأ الأعلى، كلمة الملأ الأعلى هم الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بجبريل كالحلس البال من خشية الله. جبريل على عظم خلقه يخشى ربه عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أحمد بسند صحيح، قال: إني أرى ما لا ترون. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، معنى أطت لما يكون مثلا شيء عليه ثقل كبير، قال: أطت السماء وحق لها أن طيت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، إلا عليه ملك ساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى: أسمع أطيت السماء وما تلام أن طيت، يعني لا تلام أنها يعني ثقلت بما عليها من حمل. قال: ما فيها موضع شبر إلا وعليها ملك راكع أو ساجد. قال ابن مسعود: إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك. ثم قرأ قوله تعالى: وإن نحن الصافون وإن لنحن المسبحون. إذن الملائكة لا يفرون عن ذكر الله عز وجل، لا يتكبرون عن ربهم، عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم، هذه من صيغ العموم، مطوعون لله عز وجل، منصاعون لله عز وجل، يخضعون لربهم. لذلك هذا يعني يبين لنا بطلان القصة المشهورة، قصة هاروت وماروت، طبعا الشائع. كم من الإسرائيليات قيلت في قصة الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه أولا هذه القصة لا يثبت فيها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة، قصة هاروت وماروت وما نزل به من سحر، هذه يعني تنقلت فيها أخبار ما بين أخبار باطلة ومنكرة ومنقاطعة، لكن الأصل الأصيل الذي نركن إليه أن الأمر الشائع أن هاروت وماروت ملكان عصيا رب. نعم هما من الملائكة، لكن شاع أنهما أن هاروت وماروت قد عصي الله عز وجل ووقع في المعصية وركبت فيهم الشهوة، هذا كلام باطل. ويقال في نفس الغرار نفس المضمار أن سليمان عليه السلام كان قد تعلم السحر عياذا بالله، وكانت مملكته بنيت على السحر، وكان له خاتم سليمان. يا جماعة دي أمور شائعة احذروا منها وحذروا الناس منها. نرى مثلا في الأفلام القديمة يقول فلان وجد خاتم سليمان، وإذا حك الخاتم خرج له جن قال شبيك لبيك أمر. هذا نحذر من ذلك. الذي يعتقد أن هناك خاتم سليمان هذا يقر بهذه العقيدة الباطلة أن سليمان كان ملكه مبنيا على السحر، وأنه كان عنده خاتم أو خاتم وله جن يخدمه، هذا كلام باطل. بل الذي حدث أن سليمان عليه السلام لما مات على كرسيه وبعد مضي نحو سنة أزيد أو أقل، جاء جن فوضع تحت كرسيه ورق ملفق من السحر، فلما أخذت هذه الأوراق الملفقة قيل أن سليمان كان قد بنى مملكته على السحر، وسليمان بريء من السحر براءة الذئب من داود بن يعقوب. الشاهد فنقول أن هاروت وماروت هؤلاء نعم من الملائكة، لكن ما يقال أنهما ركبت فيهم الشهوة وأنهم قد وقع في المعصية هذا كلام باطل. الملائكة الأصل العام الركن الركين الذي نركنوا إليه أنهما لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، لكن نقول هاروت وماروت نعم مرسلان من عند الله عز وجل، نعم أرسلوا لتعليم الناس السحر، ولكن كانوا يحذرون الناس من ذلك، يحذرون الناس من أن يفعلوا هذا السحر المحرم من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. واضح كده؟ يبقى بنقول في هذه القصة نعم أنهما نزلت لتعليم الناس السحر، ولكن ها من باب يحذر الناس من عاقبة هذا الأمر. وما يعلم من أحد حتى يقول نحن إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بفعل هذا السحر المحرم. إذن الأصل كما ذكرنا أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، هذا هو الأصل. وما وقع من متشابهات في قصة هاروت وماروت نحيله على المحكم. إيش المحكم؟ أن هاروت وماروت من الملائكة، والأصل العام أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما لفتنة قدرها الله عز وجل أن ينزل هذان الملكان بمسألة السحر ليعلموا الناس ويحذروهم من هذا الأمر المحرم. ومن تكلم في هذه القصة بغير علم فقد خاض في أمر من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأيضا هذا فيه تنقص للملائكة، تنقص للملائكة بادعاء أن هاروت وماروت قد عصيا وركبت فيهم الشهوة، وهذا من الكلام الباطل. نعود فنقول بعد أن ذكرنا بعضا من الصفات المعنوية هناك صفات حسية، ومنها أن الملائكة لها أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد الله ما يشاء، ويزيد الله في الخلق ما يشاء. فمن الملائكة من هو له جناحان أو ثلاث أو أربع أو فوق ذلك. فمن اعتقاد المسلم يعتقد أن للملائكة أجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما قال سهل الله له بطريقا إلى الجنة. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل له 600 جناح. ابن مسعود لما فسر قوله تعالى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في حلة يعني إزار ورداء من رفرف اللي هو الديباج، يعني كان على جبريل عليه السلام حلة من أجمل ما يكون من رفرف أي من ديباج رقيق، قال ديباج أخضر، قال معلق به الدر قد ملأ بين السماء والأرض له 600 جناح. هذا خلق من خلق الله عز وجل، جبريل عليه السلام له 600 جناح. أيضا عندنا حديث مرفوع في واقعة الوحي، أول ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، مثلاً بيحكي الواقعة، الحديث عند مسلم وأحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا، يعني جلست في غار حراء شهرا. قال: فلما قضيت جواري، يعني انتهى الشهر أو شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، قال: نزلت بطن الوادي فنوديت، يعني سمعت من يناديني، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نديت فرفعت رأسي، قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي على العرش، ملك يجلس على كرسي على العرش بين السماء والأرض. انظروا أن السلام يرى جبريل عليه السلام على كرسي عظيم يملأ ما بين السماء والأرض. قال: فلما رأيته أخذتني رجفة شديدة حتى هويت على الأرض صلى الله عليه وسلم. فأيضا من عظم خلق الملائكة، عظيمة الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا مخلوق من مخلوقات الله من الملائكة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. وأيضا في رواية نفس الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. قال: ما بين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، الطير تسير وتطير 700 عام. يقول أي هذا الملك: سبحانك حيث كنت. وكذلك عن قوة الملائكة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويذكر أن جبريل حمل قرية كاملة، قرية لوط عليه السلام، فجعل عاليها سافلة. فهذه يعني قوة الملائكة. الملائكة كما ذكرنا هي أجسام نورانية لطيفة خلقت من نور، لا تأكل ولا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب ولا يتناكحون. وقد جاء في قصة إبراهيم أنه لما جاءوا إلى إبراهيم كان من كرمه عليه السلام سارع فأتى لهم بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إلى آخر الآيات. الملائكة لا تأكل، كما ذكرنا إن كلمة فلان يأكل أرز مع الملائكة كلام دارج لكن غير صحيح. الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح. قال الفخر الرازي: العلماء قد اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. مسألة في عدد الملائكة، الملائكة خلق كثير لا يعلم عددها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يكفي فقط في بيان كثرة عددهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء رأى البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. انظروا في كل يوم صلى الله عليه وسلم في كل يوم يدخل البيت المعمور في السماء 70,000 ملك ثم لا يعودون في كل يوم من أيام هذه الحياة الدنيا. وأيضا مما يبين كثرة عددهم حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عدد عظيم يأتي يوم القيامة يجرون جهنم. وهذا إنما يدل على عظم الموقف وعلى عظم قدر جهنم. 70,000 ملك لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني تقريبا يعني 500 مليار ملك تقريبا، حوالي 5 مليارات ملك، 5 مليارات ملك يجرون جهنم. الله المستعان. من صفات الملائكة أن الله عز وجل أعطاها قدرة على أن تتشكل في صورة البشر، وهذا ورد في غير ما آية وفي الأحاديث في قصة مريم، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وهذا جبريل عليه السلام تمثل لمريم في صورة بشر. وعندنا في قصة أيضا قصة لوط عليه السلام، جاءه الملائكة في صورة بشر، وجاءوا لإبراهيم في صورة بشر. وعندنا أصلا حديث الذي نقوم بشرح حديث جبريل الذي نقوم بشرحه في الأصل، جبريل جاء في صورة رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام، قال عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وأيضا في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة تعرفونها جميعا، كان الملك يتمثل في صورة بشر يقول أعطني مما أعطاك الله إلى آخر ذلك. وأيضا مما يدل على تمثل الملائكة في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله له ملكا فجلس على طريقه، يعني إنسان راح يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فالرجل بعث ملك في صورة بشر وقف له على الطريق، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ الملك هذا في صورة بشر بيسأل هذا الشخص أين تريد؟ قال أريد أخا لي في قرية كذا. قال لا، هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني أنت لي مثل أزى إليك معروفا تريد أن تشكره عليه؟ قال لا. قال فلما تأتي؟ قال إني أحببته في الله، يعني ما من نعمة ذهبت مثلا لردها ولكن إني أحببته في الله. فقال هذا الملك إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظروا إلى منزلة الحب في الله عز وجل، أناس يتحبون في الله، ليس لدنيا يصيبونها وليس لمناصب وليس، وهذه من العملات النادرة أن ترى شخصا يحب أخاه في الله لا لمصلحة ولا لمال، لا يحبه إلا لأن هذا شخص مطيع لله عز وجل، فالحب في الله أوثق عرى الإيمان. إذن الملائكة تتشكل، وكثيرا ما كان جبريل يتمثل في صورة الصحابي دحية الكلبي، كان كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رأت يوما رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعرف دحية الكلبي جيدا، فرأت هذا الرجل أتى إلى النبي ثم خرج، فقالت أم سلمة فانسلم سألها من هذا؟ قالت هذا دحية، أعرفه دحية الكلبي. قالت ما حسبته إلا إياه، أي حسبت هذا الرجل هو دحية. قالت ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا عن جبريل. إذا تبين من ذلك أن الذي جاء ليس دحية ولكن جبريل كان يأتي في صورة دحية الكلبي الصحابي الجليل. ويقال أن دحية كان من أجمل الناس وجها، أسلم قديما وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة معاوية. قال عامر الشعبي بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، قال عامر الشعبي شبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من أمته فقال دحية الكلبي يشبه جبريل، وعروة ابن مسعود الثقفي يشبه عيسى بن مريم، وعبد العزة يشبه الدجال، ثلاثة بثلاثة. أيضا من المسائل المتعلقة بالملائكة أن الملائكة ليسوا على درجة واحدة، بل يتفاوتون في الخلقة وفي المكانة. من الملائكة من له جناحان، بعضهم له ثلاثة، جبريل له 600 جناح، لهم مقامات عند ربهم، كما أن البشر يتفاوتون في المكان والمكانة والقدر، فكذلك الملائكة. قال الله عن جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له مكانة ومنزلة عليا. جاء جبريل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما تعدون أهل بدر فيكم، يعني أهل بدر الذين كانوا في غزوة بدر ما هو يعني قدرهم عندكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر خيارنا، أي من أفضل الصحابة. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. نحن نعلم أن الملائكة قاتلوا مع المسلمين يوم بدر، فهنا جبريل يخبر أن أفضل الملائكة عند الله هم الذين شهدوا بدرا. الله جل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال الله عز وجل. من المسائل المتعلقة ببحثنا وظائف الملائكة. الملائكة لها وظائف ولها أعمال، لكل ملاك عمل لا يتعداه لا يتخطاه لا يتهاون فيه لا يتعدى قدره من أدبه مع الله عز وجل. من هذه الوظائف أن الملائكة منهم الكتبة، كتابة الأعمال. قال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين كاتب الحسنات وعن الشمال هذا كاتب السيئات. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عز وجل وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيضا قال الله عز وجل عن الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كاتب السيئات خاصة الذي عن الشمال إن صاحب الشمال، انظروا إلى رحمة الله عز وجل بعباده، يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال أي الموكل بكتابة السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. انظروا إلى الفرق، الحسنة تكتب مباشرة بلا إمهال وتضاعف إلى حسنات كثيرة، أما السيئة فمن رحمة الله لا تكتب من أول وهلة، تكتب بعد 6 ساعات. لما هذا الإمهال؟ فإن ندم واستغفر الله ألقاها لم تكتب وإلا كتبت واحدة. فالملائكة منهم الكتبة، وكما جاء في حديث يوم الجمعة إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على كل باب من أبواب المسجد يكتبون من جاء إلى الجمعة الأول فالأول. أيضا من وظائف الملائكة هناك الملائكة السيارة، تسير في الطرقات تلتمس أهل الذكرى، حديث طويل يعني عظيم الفائدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة يتتبعون مجالس الذكر، أناس جلسوا في مجلس علم مجلس قرآن، قال فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم. حينما نتمثل هذا المعنى، المرء حينما يكون في مجلس علم مجلس قرآن يتمثل هذا المعنى ويستشعر هذا المعنى أن الملائكة تجلس معه تحفه بأجنحتها. قال حتى يملأوا ما بين السماء، ما بينهم وبين السماء الدنيا. قال فإذا تفرقوا يعني انتهى المجلس عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل، الله جل بكل شيء عليم ولكن يسألهم إظهارا لقدرته، يسألهم إظهارا وبيانا للطاعات التي يفعلها بنو آدم، لأن الملائكة قالوا قديما أتجعل فيها ما يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أراد الله أن يظهر للملائكة أن المسبحين ليسوا فقط من الملائكة، بل سيأتي أناس من بني آدم يجلسون يسبحون يقرؤون يتعلمون. أسألهم الله من أين جئتم، فتقول أي ملائكة جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك يكبرونك يهللونك يحمدونك ويسألونك. فيقول الله وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. قال الله وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا. قال الله فكيف ولو رأوا، كيف لو رأوا جنتي، كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك، يعني الله جل يقول هم ما رأوا الجنة وفعلوا ذلك، فكيف ولو رأوها، فكيف لو رأوا جنتي. ثم يقول الله، ثم تقول الملائكة ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من النار. قال الله هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قالوا فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فيقول الله قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون رب إن فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، يعني إنسان مثلا كان مر مع هذا المجلس جلس معهم. فيقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن هؤلاء ملائكة سياحين في الأرض، سيارة يكتبون، ها يكتبون من يجلس مجالس العلم في مجالس الذكر. وكذلك من وظائف الملائكة الملك الموكل بقبض الأرواح. وطبعا الشائع عند الناس يسمى أنه اسمه عزرائيل، وهذا كلام لا صحة له ولا دليل عليه. الله سماه ملك الموت. فنحن نقف حيث أوقفنا الشرع، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا ورد في الحديث أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة الرحمة من السماء بيدر وجوه معهم كفن حارجة بيضاء من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة يجلسون منه مد البصر. قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول العبد المؤمن اللهم اجعلنا من هؤلاء، يقول خرجي أيتها النفس الطيبة، كنت في الجسد الطيب، خرجي حميدة، خرجي راضية مرضية مرضيا عنك إلى مغفرة من الله ورضوان، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت. فالشاهد من ذلك أن النبي سماه ملك الموت، فما يشاع من أسماء ليست بصحيحة. أيضا من وظائف الملائكة حملة العرش. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. أيضا وظيفة من أعظمها الملك الموكل بالوحي، جبريل عليه السلام الذي يبعثه ربنا تبارك وتعالى إلى رسله، جبريل الأمين الذي اتهمه الرافض الخبثاء أن جبريل عليه السلام خان الرسالة وصدها عن حيدرة وأنزلها إلى محمد، وهذا من الكذب الباطل بل هذا من الكفر المبين. الله يتهمه بالأمانة وهم فصيل منهم يصفون جبريل أنه خان الرسالة، صدى عن حيدر عن علي وأعطاه لمحمد، وحاشاه بل هو الأمين الله عز وجل. وهذا صراحة قطح في الله أولا، هذا الكلام الذي يلونكه بألسنتهم هذا قطح في الله أصالة، أنه يعطي رسالة لغير مؤتمن وحاشاه. فبنقول أن جبريل هو الموكل بالوحي. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا من ذلك أيضا من وظائف الملائكة إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. فإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وأيضا ميكال الموكل بالقطر من السماء، ومن ذلك خازن النار أعاذنا الله منها وإياكم، مالك ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك. إذن هذا خازن النار ثبت اسمه في سنة النبي في كتاب الله عز وجل، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ورد في أعداد زبانية النار أنها 19، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وأيضا من وظائف الملائكة خازن الجنة، إيش اسمه؟ ها أيضا من الشائع أنه إيه؟ يسمى رضوان، وهذا مما لم يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن، هذا الذي ورد، لم يأتي اسمه بالتصريح. من أنت؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فهذا خازن الجنة، وله أيضا ملائكة هم خزنة الجنة. قال تبارك وتعالى عنهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت لهم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. فعندنا خزن الجنة، وله أيضا خزنة هم خزنة الجنة. فكذلك من وظائف الملائكة الحافظة، يحفظون الإنسان من البلايا بأمر الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وقال عز وجل: ويرسل عليكم حفظة. قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: المعقبات من الله هم الملائكة، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. بمعنى أن الله جل قدر لهذه الملائكة أن تحفظ الإنسان عن بعض البلاء، لكن إذا جاء قدر الله انتهى الأمر. لذا الله قدره أمرا مشاهدا، يعني ترى إنسان يعني بين الموت يعني قاب قوسين أو أدنى في حادثة، وتراه يعني يقدر يبعد عن أماكن فيها بلاء، وهذا من قدر الله عز وجل ومن حفظ الله له. وكذلك من وظائف الملائكة منكر ونكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فتنة القبر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع المرء في قبره قال: تعاد روحه في جسده وإنه لا يسمع قرع نعالهم. قال: جاءه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر النكير، فيجلسانه من غير فزع، فيقول له: من ربك؟ يقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: الإسلام. يقال: من الذي بعث فيكم؟ فيقول: عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا من الملائكة ومن وظائفها الموكلون بالنطفة في الرحم، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على خطر مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، إلى آخر الحديث. يبقى جملة من المسائل، منها: هل يرى البشر الملائكة؟ أيضا مسألة المفاضلة، أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ أيضا ما الأمور التي تنفر منها الملائكة؟ إن شاء الله نجعل إن شاء الله في الأربعاء القادم لئلا نطيل عليكم. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.